عنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزكا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي